يقول الله تبارك وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إلى آخر السورة. ولا يخفى على الجميع أن هذا قسم والعاديات ضبح، وأن العاديات صفة لموصوف محذوف. فما هو هذا الموصوف؟ هل المراد الخيل يعني والخيل العاديات، أو المراد الإبل يعني والإبل العاديات؟ في هذا قولان للمفسرين، فمنهم من قال إن الموصوف في الإبل والإبل العاديات، ويعني بها الإبل التي تعدو من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، وذلك في مناسك الحج. واستدلوا لهذا بأن هذه السورة مكية، وأنه ليس في مكة جهاد على الخير حتى يحصل بها. أما القول الثاني من جمهور المفسرين وهو الصحيح، فإن المحذوف هو الخير، والتحذير والخير العاديات، والخير العاديات معلومة للعرب حتى قبل مشروعية الجهاد. هناك خير تعدو على أعدائها سواء بحق أو بغير حق فيما قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فالخير تعدو على أعدائها بحق. يقول الله تعالى: والعاديات، والعادي اسم فاعل من العدو وهو سرعة المشي والانزلاق. وقال ضبحا، الضبح ما يسمع من أجواف الخيل حين تعدو بسرعة، يكون لها صوت يخرج من صدورها، وهذا يدل على قوة سعيها وشدتها. الموريات قدحا، الموريات من أورى أو وراء مع قدح، يعني بذلك قدح النار حينما يضرب الأحجار بعضها بعضا، كما هو مشهور عندنا في حجر المرو، فإنك إذا ضربت بعض البعض انقدح. هذه الإبل لقوة سعيها وشدته وضربها الأرض، إذا ضربت الحجر ضربت الحجر الثاني، يضرب الحجر الثاني ثم يشعر نار، وذلك لقوتها وقوة سعيها وضربها الأرض. الموريات قدحا فأثرنا به نقعا، فأثرنا به أي فالمغيرات صبحا، أي فالتي تغير صباحا على العدو، وهذا سفل، وهذا أحسن حال أحسن وقت يغار به على العدو. اقرب هذا إلى المغيرات صبحا، أي التي تغير على عدوها في الصباح، وهذا أحسن ما يكون إغارة على العدو، أن يكون في الصباح لأنه في غفلة ونوم، وحتى لو استيقظ من الغارة فسوف يكون على كسل وعلى إعياء. فاختار الله عز وجل القسم بهذه الخيول أحسن وقت للإغارة، وهو الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغر على قوم في الليل، بل ينتظر، فإذا أصبح إن سمع آذان الكف وإلا أغار. فأثرنا به نقعا، أي أثرنا بهذا العدو وهذه الإغارة نقعا، وهو الغبار الذي يثور من شدة السعي. فإن الخيل إذا سعت، إذا شد عدوها في الأرض، صار لها غبار الكر والفر. فوسطنا فيه جمعا، أي توسطنا بهذا الغبار جمعا، أي جموعا من الأعداء، أي أنها ليس لها غاية ولا تنتهي غايتها إلا وسط الأعداء. وهذا غاية ما يكون من منافع الخيل، مع أن الخيل كلها خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أقسم الله تعالى بهذه العاديات، بهذه الخير،